بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وقفنا في درسنا الماضي عند المبحث اللغوي بقوله تعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وقلنا إنما إذا اعتبرناها حجازية فهي تعمل عمل ليس، والضمير هو اسمها والباء حرف جر زائد وهو زائد إعرابا، ومزحزحه مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر ليس. وإذا اعتبرنا ما تميمية فلا تعمل عمل ليس، وإنما هو مبتدأ والباء حرف جر زائد ومزحزحه مجرور لفظا مرفوع محلا خبر ما. وقلنا مزحزحه على صيغة اسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله وهو مضاف إلى مفعوله بمزحزحه. أما الفاعل فهو المصدر المؤول أي يعمر، والتقدير وما هو بمزحزحه من العذاب تعميره. فلفظ تعمير فاعل لاسم الفاعل مزحزح وهو مضاف إلى مفعوله. فسر بمزحزحه أي بمبعده. وأرى أن القرآن الكريم والمفردات التي تستعمل فيه يجب أن تراعى فيها الدقة ولا تفسر بالمعنى العام. إذا أردنا المعنى العام زحزح وتقول باعد وأبعد أو نحى أو أزاح أو أزال، كلها تعني التنحية، هذا معنى عام. لكن وهذه وجهة نظر وأراها صائبة، أن لغة القرآن لغة خاصة، وحتى نستفيد من القرآن الكريم ومن دلالاته ومن هديه علينا أن نتوغل ونتعمق في فهم المدلولات، لأن المدلولات موضوعة بدقة متناهية. وليس معنى ذلك أن مجرد التنحية أو الإبعاد أن تشمل كل كلمة لا، هناك فوارق دقيقة يجب أن نلاحظها. نأتي لكلمة مثلا زحزح، نقف عندها قليلا لما تنطوي عليه من فائدة ومن مدلول كبير. هذا التركيب وهو فعل رباعي، نلاحظ أنه يتكون من حرفين مكررين. مثلا في زحزحة الحرف الأول زائد، وهو الحرف نفسه الحرف الأول الحرف الثالث، الحرف الثاني الحاء والحرف الرابع حاء. فهذا التركيب هو يتكون في الأصل من حرفين لكنهما مضاعفان أو متكرران. هذه نجدها في كثير من المفردات، زلزلة وسلسلة مثلا، وقلقلة وبلبلة ودمدمة. فنقف عند هذا التركيب قليلا، ما هي الدلالة لهذا التركيب؟ هل هو مجرد التنحية أو مجرد الإزالة أو مجرد الإبعاد؟ لا، هذا يفيد هذا التركيب يفيد أمرين. الأمر الأول أن فعله مكرر، أنت لا تفعل الفعل هذا مرة واحدة، هذا الأمر الأول، يعني معنى التكرار. والتكرار في اللفظ يفيد التكرار في المعنى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذا الفعل الذي يفيد الإزالة بالمعنى العام أو الإبعاد لا يكون هذا المعنى بسهولة، وإنما بقوة وبشدة وبمحاولة وبذل الجهد، مجاهدة ومكابدة. مثلا عندما تريد نزع عمود مثبت في الأرض أو في الحائط مثلا، ولكن لا تستطيع أن تنتزعه بسهولة لأنه متمكن، أنت تقلقله، ماذا تقلقله؟ يعني تحركه عدة مرات نحو الأمام ونحو الخلف وعن اليمين. لماذا؟ لكي تخفف من تمكنه في الأرض أو في الحائط، فأنت تبذل جهدا كبيرا حتى تنتزعه، تقلقله بقوة وتقلقله عن اليمين وعن الشمال، وهكذا بالتدريج بالتدريج إلى أن تنتزعه. بينما إذا كان موجود في بتن في تراب هش تنتزعه بسرعة، لا يقول أنك لا يقال أنك زحزحته، لا، زحزحته لابد من تكرار الفعل ومن بذل الجهد والصعوبة وأي شيء من الشدة في هذا الفعل. إذا ليس بمعنى باعد أو نحن أنا تبعد الشيء بكل سهولة. نطبق ذلك على القرآن الكريم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح، أي كلمة غير زحزح لو وضعتها مكان لا يمكن أن تؤدي المعنى العام. كيف لما زحزح عن النار؟ لماذا؟ أولا لأن زحزح عن النار أمام عقبات وعراقيل كثيرة تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة للتغلب عليها، ليس أمرا بسيطا. أمام الإنسان هوى نفسه وهو وسوسة الشيطان والملذات المغرية والأنانية، عقبات أبواب مقفلة. فأنت لكي تبتعد عن النار ليس أمرا يسيرا، لأن جهنم حفت بالشهوات، وكيف تتغلب على هذه الشهوات الكثيرة وهذه الحواجز، موانع، عقبات؟ تبقى تحتاج إلى صبر، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر والمعصية تحتاج أيضا إلى صبر. إذن الذي يزحزح في النار عليه أن يتغلب على كل هذه العقبات الكأداء، عقبات وعراقيل، وكلها تتعلق بالشهوة بالنفس، أشياء لذيذة للنفس تحتاج إلى عزيمة وإلى إرادة وإلى قدرة فائقة في الصبر وفي وأيضا وفي الاحتمال، قدرة على الاحتمال، ليست أمرا بسيطا. ولذلك أنت زحزح حتى ينتهي من الزحل، الباب الأول لقفلة والعقبة الثانية تجاوزها والثالثة والرابعة والخامسة، وهذا معروف من الطبيعة البشرية. إذا لو قالوا أبعد، لا يمكن أن تعطي هذا المعنى. أنا أبعدت هذا القرطاس من هنا إلى هنا، لا مشكلة، ليست مشكلة، ليست في أي، لكن زحزح عملية تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مجاهدة ولا قوة. هذا مثل على المعنى الذي نريده من كلمة بهذه الكلمات، هذا التركيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الواحد كان زلزلوا هؤلاء، هذا الرسول معصوم والرسل هم أعلى النماذج في قوة الصبر والاحتمال والمعاناة، لكن المحنة كانت شديدة، بأساء وضراء وزلزلوا، بزلزلة، زلزلة قوية مثل الزلزال. الزلزال لا يأتي هزة واحدة، يأتي هزات وهي هزات مدمرة تسقط العمارات، بل قد تنشق الأرض. في بعض الزلازل في التاريخ ابتلعت القرية كاملة في جوف الأرض، زلزلة، بل من زلزلة، يعني التكرار والقوة ومعنى الشدة. قد يقول قائل لأن متى نصر الله، هذا يدل على استبطاء هؤلاء القوم لنصر الله، يعني متى يأتي نصر الله، كأنهم استبطأوه، وهذا معهم الرسول يدل على أن الشدة قد وصلت غايتها إلى قمتها وهم معهم الرسول. قد يقول هذا رسول، لكن القدرة البشرية لها حد، لها طاقة معينة، ولهذا حتى من أدعية المسلم ولا تكلفنا بما لا طاقة لنا به. فقد يقول قائل والله كيف يكون الرسول هكذا؟ لم يعاتبهم الله سبحانه وتعالى، لأنه هو العليم القدير وهو الذي خلقهم وهذا فوق قدرتهم. إذن لا يقال أنهم أساءوا في حق الله كما قالوا متى نصر الله، أين نصر الله، استبطأوه. هل هذا فيه إساءة لله؟ أبدا، ليس فيه سوء أدب مع الله. لماذا؟ لأن بلغت الأمر النهاية التي لا تطاق، ولذلك لم يعاتبهم الله ولم يلومهم. لماذا تقول هذا وهذا سوء أدب؟ لا، بل طمأنهم وبشرهم، ألا إن نصر الله قريب، بالتأكيدين، أنا الاستفتاحية وبإن المؤكدة. لم يعاتبهم الله سبحانه وتعالى. الشاهد في استعمال وزلزلوا، هذه الزلزلة القوية، هذه المتكررة اللي هزتهم، مثل الزلزلة الحقيقية، هذه زلزلة معنوية، يعني جعلتهم يفقدون صبرهم ويقولون متى نصر الله؟ أين نصر الله؟ صبطؤوه. هذا مثل. مثل آخر: فكبكبوا فيهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كبكبوا، نفس الشيء، كبكابة. لماذا؟ دم قال أن كبوا على وجوههم وعلى رؤوسهم في النار. هذا تفيد المبالغة، أن هؤلاء لم يلقوا في النار فقط مرة واحدة، لا، هذا تكرر. كبكبوا يقعون على وجوههم على رؤوسهم المرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة، ومع العذاب الشديد في كل مرة. إذن الفرق، لا نقول أن كبكبوا بطنا ألقوا، يرد إلقاء، أي حاجة تلقيها تنزل إلى تحت، لا، يعني جاءت في مكانها المناسب. فكبكبوا، يعني تكرر منهم، تكرر هذا الكب على وجوههم. وليس أيضا وهو في نار جهنم، ليس مجرد كب هكذا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دمدم نفس الشيء، حرف الأول والثالث دال، والثاني والرابع ميم. والله يخلوا معنا دمدم عليهم ربهم أي أهلكهم. لا، الإهلاك درجات، قد يكون هلاكا بسيطا، قد يكون مدمرا، قد يكون مجرد حتى الموت ثم هلاكا. إن امرؤ هلك ليس له ولد، فهلك معنى مات. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. معنى هلك معنى توفي، مات. إذن شو دمدم عليهم ربهم؟ أهلكهم. لو قلت أهلك هذا معنى عام، لكن لابد نفهم فقه الكلمة، معناها، استعمالها. دمدم أي أهلكهم بالاستئصال، دل الهلاك. قد يكون للمجموع وبعضهم ينجون، ينجون، لكن الدمدم هلاك بالاستئصال، أي لم يفلت منهم أحد. ولذلك فدمدم عليهم ربهم لا تفيد إهلاك القوم هم قوم ثمود، لا، تفيد أيضا التفضيع والتهويل للعذاب الذي لقوه، ليس مجرد. وكيف عرفنا هذا التفضيع والتهويل؟ كيف عرفناه؟ من دمدم. فأحببت أن أقف هذه الوقفة لأنها تستحق، وأيضا لأن نفسر الكلمات بمعناها العام، ولذلك حتى نتفقه في لغة القرآن الكريم ونستفيد من الهدي القرآني للاستفادة المثلى، والله أعلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، حتى نفس الشيء هنا. هذا اليهودي يريد أن يتمسك بالحياة بأي ثمن، ويريد أن يتزحزح من العذاب ويماطل ويؤخر، ويود لو عمر ألف سنة. هذا معنى لشدة الحرص على حياته. معنى ذلك أنه شديد الحرص في البعد عن العذاب وعن العقاب، بذلك كوهم هو يتوهم ذلك بمد حياته إلى أقصى مدن. لو مثلا كان في إمكانه أن يعيش 1000 سنة لعاش 1000 سنة وأراده أكثر. إذا كلمة ومزحزحه يعني ماذا عمل؟ مهما عمل ومهما تمسك بحياته ومهما كانت شدة تمسكه فهذا لا يزحزحه، لو كان لا يبعده ولا يزيله لم تعني تعطي هذا المعنى الجليل لهذا المعنى الدقيق. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، كل ما استطاع أن يفعله هذا لا يبعده ولا يخلصه من العذاب الذي ينتظره في جهنم والعياذ بالله. ثم قال تعالى والله بصير بما تعملون، هذه الخاتمة والله بصير بما يعملون، عفوا هذه قراءة الجمهور، قراءة الجمهور والله بصير بما يعملون على أسلوب الغيبة. قرأ بعضهم الحسن وقتادة والأعرج ويعقوب قرأوا بالتاء تعملون على الخطاب، يعملون على الغيبة هذا موافقة للسياق العام، لأن السياق كله ولن يتمنه ولتجدنهم يود أحدهم ويعملون، كل ما كل الآيات متناسبة ومتسقة ومنسجمة مع أسلوب الغياب. أما من قرأ تعملون فهو على أسلوب الخطاب، ويعني ذلك التفاتا، التفات من الغيبة إلى الخطاب. لكن كما قلنا جمهور القراء يعملون والله بصير بما يعملون. فسر البصير هنا بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالجوارح، وإنما قيل البصير بمعنى عالم وعليم ليفيد ذلك أن علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وهذه الآية تهديد لبني إسرائيل، لا تظنوا أن الله غافل، أن الله غافل عما تعملون وأن الله لن يعاقبكم على قبائحكم، لا، الله مطلع على أموركم ومجازيكم بأفعالكم وستجازون عن هذه الأفعال في الدنيا وفي الآخرة أيضا. فهي في معنى التهديد ومعنى الوعيد بني إسرائيل أن هذه الأعمال التي تقومون بها والقبائح ليست خافية عن الله سبحانه وتعالى، أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك عليكم أن تنتبهوا، وأن الله مطلع على الصغيرة والكبيرة من أعمالكم. وما اسم موصول والعائد محذوف، والله بصير بما يعملونه، هذا التقدير، لأن ما الاسم الموصول لابد للجملة الصلة من عائد يعود على الاسم الموصول، وكثيرا ما يكون هذا العائد محذوفا مقدرا، ويمكن أن تكون ما مصدرية، وما المصدرية لا تحتاج إلى عائد. أي والله بصير بما تعملون، أي بصير بعملكم، يتسبك ما بعدها بمصدر، وقلنا لا تحتاج إلى عائد. هنا ننتهي من المباحث اللغوية وقد أطلنا فيها، لأن الآية يعني متسعة في هذه المباحث. قدمنا إعرابين أو وجهين للإعراب، وخلاصة هذين الوجهين أن الوجه الأول يترتب عليه عدم الوقف على لفظ حياة. نحن قدمنا التفصيل في درسنا الماضي وأخذ معظم الدرس أخذت المباحث اللغوية، لا نعيد ذلك، إنما نعطي فكرة عامة خلاصة لنبدأ بها ما يأتي إن شاء الله. فإذا يترتب على عدم الوقف على لفظ حياة أن قوله تعالى ومن الذين أشركوا معطوف على سابقهم، ويقول المعنى ولتجدن اليهود أحرص من الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا. وتكون الضمائر على هذا الوجه، في أحدهم لم يعمر بمزحزحه أن يعمر، كلها عائدة على اليهود. الإعراب الآخر خلاصته أن الوقف يكون على لفظ حياة، ويكون قوله ومن الذين أشركوا استئنافا، ومن الذين أشركوا جار ومجرور شبه جملة خبر مقدم، والمبتدأ محذوف مقدر، أي ومن الذين أشركوا قوم أو أناس. أيضا تكون الضمائر في أحدهم لو يعمر بمزحزحه أي يعمر، تكون عائدة على الذين أشركوا. بعضهم قال حتى يكون هناك تعارض في الآية الكريمة، قال المقصود من الذين أشركوا فئة من اليهود، وهم الذين قالوا عزير بن الله، وهذا شرك. هذا حتى لا يكون هناك تعارض بين أول الآية وآخرها، بحيث يكون أحده ولو يعمر الضمائر التي تأتي بعد ذلك تعود على فئة من اليهود، هذا بعيد، فيه تكلف. من التكلف أن جار ومجرور يحذف المبتدأ، حتى الذين قالوا وما منا لهم مقام معلوم، لأن في فرق، وإن من أهل الكتاب إلا من النبي قبل موته، لأن هناك في نفي، وما منا إلا النفي وإلا التي للحصر فيها دلالة على تقدير المبتدأ، وما منا إلا له مقام معلوم، أو منا أحد، وإن أيضا وإن من أهل الكتاب، إن هنا نافية ليست شرطية، بمعنى ما، وإلا أداة حصر بعد ذلك أيضا فيها الدلالة على أن الحذف فيه ما يدل عليه. إنما هنا ومن الذين أشركوا بعيد، هذا التأويل بعيد جدا. نلاحظ أيضا أن إذا كنا أحدهم ويعمر ومزحزحه أو يعمر، هذه الضمائر تعود على الذين أشركوا، هذا يؤدي إلى خلل في السياق. كيف الخلق؟ كيف يكون الخلق؟ الآيات معروفة، من آيات كثيرة، والآيات التي بعدها كلها في حق بني إسرائيل. من الذين أشركوا جاءت عارضا لمجرد المقارنة بأن حرصهم على الحياة هي أكثر حرصا من الذين أشركوا فقط. ولذا نلاحظ أيضا أن لم يسبق في الآية ذكر الذين أشركوا أبدا. إذن ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمروا ألف سنة. أولا هذا ليس عتاب ولا لو ولا تقريع. لماذا؟ لأن الذين أشركوا لا آخرة لهم ولا بعث ولا يعترفون بهذه الأمور. إذن يكون ذلك هذا من باب الحشو، والقرآن الكريم بعيد عن ذلك ومبرأ من ذلك. ثم أن هي السياق ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمروا ألف سنة، لابد أن تكون في حق اليهود. لماذا؟ لأن هي تتميم وتكملة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة تفصيل وبيان لها، والبيان لا يفصل عن المبين، لابد أن يكون مرتبطا به من حيث البلاغة ومن حيث التنسيق في الكلام. حتى في الكلام العادي عندما إنسان يكون يتكلم عن موضوع لابد أن تكون ما يسمى بالوحدة الموضوعية، أما يقحم موضوعا في الوسط هذا يعتبر إخلالا لا يتناسب مع الكلام الفصيح البليغ. إذن لا من العقل والمنطق والفهم السليم أن يود أحدهم هي زيادة تفصيل لي ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم من الذين أشركوا، زادت بينت هذا الحرص. كيف يتمثل؟ يتمثل في أن الواحد منهم من بني إسرائيل يود له عمره ألف سنة، وقلنا العدد ليس مقصودا بالتحديد وإنما هو كناية عن طول العمر، لأن العدد الألف هو آخر عدد عند العرب. إذن من المنطق ومن تحليل الآية أن يود أحدهم تكون تابعة لسياق الآية التي قبلها. ومن الذين أشركوا جاءت عرضا لمجرد المقارنة بين حرصهم وحرص المشركين، ليست أساسا في الموضوع أو أساسا في سياق الآيات، والآيات كلها في بني إسرائيل السابقة واللاحقة. إذن بذلك نكون إن شاء الله قد اقتنعنا بأن الإعراب الأول وهو الذي يقتضي عدم الوقف على حياة هو الأولى والمنسجم والمتناسق مع الفهم العام للآيات الكريمة. نعم روي أن الوقف على حياة قال به الإمام نافع رحمه الله، وهذا لا يغض من قيمة الإمام نافع، هذا اجتهاد وجزاه الله خيرا، هو إمامنا وقارئنا، لا يعني ذلك. وهذا من ناحية المناقشة ومن ناحية العلم لا يدل على الإساءة إلى الإمام نافع أبدا، إنها وجهة نظر، هو اجتهد ونحن اجتهدنا، ومع التقدير ومع الاحترام المتبادل ما في ذلك شك. هذا ما يتعلق بالمباحث القرآنية، وقد أطلنا عليكم فيها لأن المقام يقتضي ذلك، ونرجو أن تكون فيها فوائد كبيرة وجليلة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هذه الآية الكريمة هي تأكيد لمضمون الآية السابقة، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. أكدت أن هؤلاء اليهود لا يمكن أن يتمنوا الموت بسبب ما قدمت أيديهم من القبائح والمنكرات. وأيضا زادت معنى آخر وتأكيدا على تأكيد، وهو أن عدم تمنيهم الموت ليس ناشئا عن الطبيعة البشرية، وهي أن الإنسان بطبعه يحب الحياة ويكره الموت، فلا يقول قائل لماذا أنتم تلوموا بني إسرائيل وتعاتبوهم وهم لم يفعلوا إلا ما يفعله كل البشر وتفعلونه أنتم، وهو حب الحياة وكراهية الموت. لا، كل شيء لابد أن يكون في منطقة الوسط والاعتدال، وإذا بولغ فيه انقلب إلى ضده، هذا في كل الأمور. فالآية بيّنت لا أن بني إسرائيل قد تجاوزوا الحد المعقول المعتاد للبشر وغالوا وبالغوا كثيرا في حبهم للحياة. نعم، البشر الآخرون يحبون الحياة ويكرهون الموت، لكن لا يكرهون، لا يحبون الحياة الذليلة، يحبون الحياة، بدليل أن الواحد منهم عندما يضام ويهان وتصادر حريته يضحي حتى بحياته في سبيل أن يحيى الآخرون حياة كريمة عزيزة. لا يقبلوا أي حياة، لا، نعم يحبوا الحياة، لكن أي حياة يحبها؟ لكن اليهود يحبوا حياة، أي حياة، حياة حقيرة ذليلة متدنية. الحياة شعارهم الذي يتوارثونه جيل عن جيل، الحياة وكفى، الحياة لذاتها امتداد النفس إلى أقصى مدى. هذا أعطته هذه الآية، أعطته هذه الآية الكريمة إضافة إلى المعاني التي تضمنتها الآية السابقة. ولتجدنهم، وجاء التأكيد بالقسم ونون التوكيد الثقيلة وبأفعل التفضيل، أحرص الناس، يعني هم في قمة الناس في الحرص على الحياة. وجاء التنكير لحياة للتحقير، أي حياة دنيئة، أي حياة حقيرة. وأيضا أحرص، فالحرص كان على مرتين دلالة على شدة الحرص، حرص بني إسرائيل على أي حياة. أولا جاء بالحرص من أحرص الناس، والناس البشر جميعا ألفه للعهد. وأيضا أحرص من الذين أشركوا، وأحرص من الذين أشركوا طبعا بتقدير أحرص لدلالة أحرص الأولى عليهم، هذا من عطف المعنى، هذا من عطف الخاص على العام، لأن الناس هذا عام، والذين أشركوا هم جزء من الناس، فهم من عطف الخاص على العام. لكن ما الحكمة في هذا العطف؟ الحكمة في هذا العطف توبيخ بني إسرائيل وتقريعهم، ذلك يا بني إسرائيل أنتم أهل كتاب وكتابكم منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنتم تؤمنون باليوم الآخر، وأنتم تؤمنون بالثواب في عمل الصالحات والعقاب في عمل الموبقات، فعار عليكم ومن النزالة والحقارة أن يكون حرصكم على حياة، أي حياة، أكثر حرصا من الذين أشركوا. لماذا؟ لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بآخرة ولا ببعث ولا يعرفون عقابا ولا يعرفون ثوابا، جنتهم دنياهم. في فرق كبير. كيف أنتم تكونون أحرص من هؤلاء المشركين؟ أليس ذلك مما يشينكم ويعيبكم وينزل من قدركم ومقامكم؟ وهل هذا يليق بمن عندهم كتاب منزل من عند الله؟ إذن المقصود من هذا من عطف الخاص على العام هو التنديد بهم وتوبيخهم على هذه الشناعة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. تنوعت الآراء في الذين أشركوا. بعضهم قال إنهم المجوس، والمجوس يعبدون النار، وقالوا المجوس من عادتهم عند العطس لشخص ما أو عند تهنئته بمناسبة أن يقال له عشت 1000 سنة. بعضهم قال المقصود من الذين أشركوا مشركو العرب، وبعضهم قال المقصود مشركو بني إسرائيل الذين قالوا عزير بن الله. هذا ليس هناك دليل على هذا التحديد، وعلينا أن نرتبط ونتقيد بلغة القرآن الكريم كما جاءت. قال ومن الذين أشركوا، لم يحدد الله سبحانه وتعالى، لو كان هناك حكمة لحددنا. والشرك ملة واحدة، هذه لمجرد التخمينات. والعبارة عامة أشركوا، إذن نحملها على من أشرك بالله تعالى بصورة عامة، يدخل فيها المجوس ويدخل فيها مشركو العرب ويشرك فيها الذين قالوا عزير بن الله، ويدخل فيها كل مشرك. ليس هناك حاجة إلى هذا التحديد. إذن ومن الذين أشركوا، إذن نقول على عمومها كل من أشرك. وأيضا كل المشركين يجتمعون في عقيدة واحدة، وهي عدم الإيمان بالآخرة وعدم الإيمان بالبعث، ولا هناك عقاب ولا هناك جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا، هم يشتركون في مدلول واحد وفي صفات واحدة، فليس هناك حاجة إلى التحديد. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. كلمة أحدهم لا تعني الواحد منهم فقط، أي كل واحد منهم. قد يقول قائل لماذا لم يقل مثلا في غير القرآن يودون لو يعمرون 1000 سنة، باعتبار الضمير يعود على بني إسرائيل جميعا. ما الفرق؟ لو قيل يودون أو بصفة العموم، لأن العموم أحيانا يطلق على الأكثرية، قد يكون هناك قلة لكن لا يحسب لها حساب. ما دامت الأكثرية على رأي ويعترض عليه في رأي آخر قلة، هذه القلة لا وزن لها، فيقال بالنسبة للأكثرية كما هو الآن موجود في ما يسمى بالديمقراطية، من يحصل على أكثرية الأصوات هو الذي ينجح بتاتا في مجلس النواب ولا في أي شيء آخر، والبقية يكونوا تابعين لهم، لابد أن يخضعوا لرأي الأكثرية. إذن هذا معنى وارد. لكن عندما يقول يود أحدهم، أي يود كل واحد منهم، أي لا يخرج من هذا الجمع أي شخص، يود واحد أي كل واحد منهم، لا يمكن أن يكون هناك تخلف أو أنك تحسب الأكثرية ولا تحسب الأقلية، لا، كل فرد محسوب، فهو أدق. لو قلنا لو مصدرية، يكون المصدر المؤول هو مفعول يود، أي يود أحدهم تعميره 1000 سنة. لو كانت لو شرطية وهي تفيد التمني، أين مفعول يود؟ يعني يود فعل متعدي، أود نجاحي أو أود أن أنجح مثلا، أو أود أود استمرار دراستي، يتعلق يتعدى إلى المفعول به. أين المفعول به؟ قالوا كفت جملة الشرط عن المفعول به، لأن المعنى واحد. يود أحدهم لو يعمر، لأن لو تفيد التمني، كأنه قيل يود أحدهم تمنيه أن يعمر. فقالوا جملة الشرط كفت عن المفعول به، لأن المعنى واحد. يود أحدهم تعميره 1000 سنة، أي واحد ماذا يود الأحد هذا؟ لو يعمر 1000 سنة. إذا لم يعمر أحدا، هي الواقع عليها فعل الفاعل وهو مفعول به. ولذلك لو أعربنا لو شرطية والجواب مقدر محذوف، أي لسر بذلك، وأتينا بأمثلة من القرآن الكريم بحذف الجواب، يكون المفعول به هو جملة، يعني سدت مسد المفعول به جملة الشرط، لأن معناها معنى المفعول به. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وقلنا المقصود بطول المدة، وما هو بزحزح من العذاب أن يعمر، فسرناه والله بصير بما يعملون. وبذلك نكون قد انتهينا من تفسير هذه الآية الكريمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا